Thank you. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت فاعلين. قال فسوى Oh,

ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب صدق الله.